تذكر ان الغزاه

يقول له استحلفك بالله ان انت تسكتني. قل لي ايه الموضوع؟ كيف؟ انت كنت بتاكل ايه؟ وخفيت ايه؟ علمني. انا عايز اتعلم، عايز اتعلم ان انت تعلمني اللي تعمل ده. الشيخ محمد يقول له علمني، انا عايز اتعلم. يعني الشيخ ممكن يروح عند الداعي الخير يقول له اي حاجه يروح عليها ويفضل يتكلم عن الدعاء واسباب اجابه الدعاء وموانع الدعاء واوقات استجابه الدعاء باسبوع كامل من دماغه. الشيخ بيقول له علمني، عايز اتعلم الموضوع ده. الراجل يا جماعه بيرفع ايديه قبل ان ينزل اليه مجاهه النص. راجل ما حدش يعرفه. احنا عايزين نتعلم الموضوع ده. كيف حدث هذا؟ انا اخبرته ان الله عز وجل يستحي من عبده ان يمد يديه صدفة خطبتين قبل ان يمشي دعوته او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فيقول له عندي انا عايز اتعلم. تعرف الشيخ قال لك الشيخ محمد ايه؟ الراجل الكبير يقول للشيخ محمد ايه؟ بيبص له كده قال له انت مالك؟ انت مالك؟ فبكى الشيخ بكى بكى وقال له استحلفك بالله، استحلفك بالله ان تخبرني كل علمني والله عايز اتعلم. فلما راى هذا الرجل جاء الشيخ رق له وحن له وقال له احلى الوجه. قال له والله يا ابني، ولد ذلك الشيخ محمد بيقول له والله يا ابني لقد اتيت الى هنا ولا يعلم الهم الذي انا فيه الا هو. والله لقد اتيت الى هنا ولا يعلم الكرب الذي يملا قلبي الا هو. والله ما سالت احدا من الخلق قط. والله ما سالت الا هو. ان الله سبحانه وتعالى فجئت الى بيته وقلت له يا رب، يا رب انا في بيتك اسالك وما سالت احدا من الخلق الا قط، فهل تخسرني وهل تضيعني؟ الرجل يقول للشيخ محمد يقول له والله يا ابني لقد اعطاني ثلاث اضعاف ما سالت، واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب مجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اذا رميت من الزمان بشده واصابك الامر الاشق الاصعب فاضل عن ربك، فاضل عن ربك انه اثم من يدعوه بالحق ولي واصابه في موقف. وهي تسيب لك اللي عايز اقوله ولا مش اقول ده صلى على الحبيب. ممكن صلى على الحبيب تاني. القصه دي بقى معايا كنت ذاهبا الى رجل تجاوز من السن ال 75 سنه، يعني قرب ال 80 سنه. الراجل ده يا جماعه رجليه كسر بيضاء، كل الشعر اللي فيه ابيض، شعره ابيض، فقير جدا لا يملك من حطام الدنيا شيئا. الراجل ده هو انت عايز تعيش فين؟ راجل فقير عايش فين؟ عارف لما تدخل مدخل مدخل بيت مدخل عمارة وعايز الناس تطلع السلم، عايز تحت السلم دي تحت السلم، ولا انت عايش تحت السلم؟ قاعد تحت السلم تشوف لا تخش لها شمس ولا هواء. رجل فقير بيقعد في المغلى هنا ثلاثة أيام ثم يحملوه ويذهب به إلى بداية المركز. أسأل الله عز وجل لي ولكم تمام العافية وأن يمتعنا بالصحة والصحة والعافية ما أحيانا، اللهم آمين. يروح يقعد في عند المركز يومين ويرجع يقعد تحت السلم ثلاث أيام مريض عنده وحدة أمراض. هذا الرجل لا يملك من خطاب الدنيا شيئا، اسمع بقى، ولكنه يحمل يقينا في قلبه لو وسع على كثير من الناس لوسعه، حتى عدو الشك لا يعرف الله. لا بقى عقيقة ولا تعرف ايه؟ عشان طريق ولكن تقعد معاه خمس سنين تقعد يكلمك عن ربنا وتبكي. طلع سيدنا الراجل ده حكى لي موقف، انا سمعت هذا الموقف من فمه مباشرة لم اسمعه يرد عليه ان الله تعالى حليم كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه يردهما صدقه الوالدين وقمت قايل له المنظر بتاع الشيخ محمد السابق فهنا كان البدء احكي له انا عامل ازاي Oh. وشرح صدوركم، وإني مواد الله يحبكم، وسلام الله عليكم.